بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة والأخوات طلاب العلم المنتظمين والمنتسبين في هذه المجالس العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا فيها بفضله ومنه، أن يكتبنا ضمن من سلكوا طريقا يلتمسون به علما فسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة. وقد يسر الله تبارك وتعالى لنا في الفصل الماضي إنهاء ربع هذا الكتاب، أعني أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، فأنهينا النصف الأول من كتاب العبادات إلى نهاية صلاة الخوف، وفي هذا الفصل إن شاء الله نستكمل النصف الثاني إلى نهاية العبادات، ثم يتبقى معنا نصف المعاملات، ويكون معنا إن شاء الله في العام القادم. وبهذا نمر على مسائل الفقه وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه في بداية هذا الدرس إلى أمور. الأمر الأول، وهو أمر ينبغي ألا نسأم من تكراره، وأن ينبه كل واحد منا زميله وصاحبه إليه وعليه، وهي مسألة إخلاص النية لله تبارك وتعالى. كل واحد سواء كان عالما معلما أو متعلما لا بد أن يجاهد نفسه في إخلاص النية لله تبارك وتعالى، لئلا يكون هذا العمل منه وبالا عليه. والأمر الثاني، أن نجتهد في الهمة والعزيمة في تحصيل العلم، فإن الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بهمة عالية في تحصيل العلم نال في الوقت اليسير قدرا كبيرا من العلم حتى وإن كان ضعيف القدرات. وأنتم تأملوا في السنة والنصف الماضية، أو لنقل مثلا في الفقه في الفصل الماضي لمدة 18 درسا فقط لا تستكمل الساعة موجودة الآن في موقع الجامع، من اجتهد على حضورها وذاكر هذه المعلومات حصل ربع مسائل الفقه تقريبا وفق مذهب الإمام المعتبر. فالحصيلة العلمية التي حصلها كل واحد منا إن شاء الله أعظم بكثير مما بذله من وقت أو جهد، ولهذا ينبغي أن نجتهد في بقية هذه الدورة في تحصيل ما يأتي وفي مذاكرة ما مضى، فإن الإنسان ربما ينسى. لو خصص كل واحد منا مثلا ساعتين في الأسبوع لمذاكرة منهج الفصل الماضي حتى لا ينساه، أو ساعة ونصف أو ساعة في الأسبوع سواء عن طريق سماع الصوت أو عن طريق المذكرات المدونة الموجودة في الموقع لحصل خيرا كبيرا، ولهذا نجتهد في هذا الموضوع. الأمر الثالث، وهو أن أذكر بالمنهج الذي سرنا عليه في الفصل الأول إلى بقية الكتاب إن شاء الله، وهو أننا نحرص في هذا الدرس على ثلاثة مراحل من مراحل التفقه، كما سبق معنا أن التفقه يمر عبر مراحل، إذا سار عليها طالب العلم حصل ما يرجوه بإذن الله من الفقه في دين الله تعالى. وقلنا إننا في هذا الدرس سنحرص على ثلاث مراحل حتى لا نأخذ قدرا كبيرا فنتعثر دونه ولا نحصله ولا نقدر عليه. المرحلة الأولى هي تصور المسائل تصورا صحيحا دقيقا كاملا، يعني المسألة التي تمر معنا نفهمها فهما كاملا صحيحا بحيث نستطيع أن نطبقها وننزلها على الواقع. والمرحلة الثانية معرفة مذهب من المذاهب فيها، ونحن هنا نعرف مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفق ما ذكره الحنابلة المتأخرون، ومعنا هذا الكتاب الذي يعتبر أحد أهم المتون عند متأخري الحنابلة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة معرفة دليل المذهب أو شيئا من أدلتهم في المسائل، ولسنا هنا في مقام مقارنة بين الأقوال أو إرادها، لأن هذه مراحل متقدمة. وكما قلت الإنسان طالب العلم في بداياته هو مقلد، سواء قلد مذهب من المذاهب أو قلد أستاذه أو قلد شيخه، فإذا كان لابد أن يكون مقلدا في أول التحصيل، فكونه يقلد مذهبا معتبرا أيا كان هذا المذهب فهذا أولى له وأكمل له. وأيضا سنخصص إن شاء الله آخر كل درس للأسئلة، فإذا كان أحد الإخوة عنده أسئلة سواء تكون من نفس الدرس أو الدرس الماضي يكتبها ونخصصها إن شاء الله في آخر الدرس. وكذلك الأسئلة التي ترد من الأخوات المنتسبات لعلنا إن شاء الله نتفق معهم ونخصص لها آخر الدرس حتى يعم الانتفاع بها إن شاء الله. تفضل. نعم، قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل أورد به أو أورد فيه أحكام صلاة الجمعة، وإنما أخر صلاة الجمعة لأنه يشترط لها من الشروط ما لا يشترط للصلوات الخمس كما سيأتي معنا، ولأنها أيضا لا تتكرر إلا مرة في الأسبوع بخلاف الصلوات الخمس. والجمعة بضم الميم أو إسكانها تطلق على صلاة الجمعة وتطلق على يوم الجمعة، وقد اختلف العلماء في سبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة على أقوال، منها أنه سمي بهذا الاسم لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام إلى غير ذلك من الأقوال. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، بل هو عيد الأسبوع، أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا إليه أهل الإسلام. وقد ورد في فضل صلاة الجمعة فضائل عديدة، منها ما في المتفق عليه أو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين والزيادة ثلاثة أيام. هذا فضل عظيم في صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم الجمعة. قول المؤلف رحمه الله تلزم يفيدنا في حكم صلاة الجمعة أنها واجبة، لأن هذا ما يفيده قوله تلزم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. وهذه خمسة شروط لوجوب صلاة الجمعة. الشرط الأول أن يكون مسلما تلزم الجمعة كل مسلم، فلا تجب الجمعة على غير المسلم سواء كان كافرا أو مرتدا. وسبق معنا مرارا أن قولنا أنها لا تلزم الكافر يعني أنه لا يطالب بها، لكنه يعذب عليها أو على تركها يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وهذه المسألة كما سبقت معنا مرارا تسمى عند علماء أصول الفقه مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: كل مسلم مكلف. وقوله مكلف يشمل أمرين: الأمر الأول أن يكون بالغا، والأمر الثاني أن يكون عاقلا. إذن التكليف يكون بمجموع أمرين: البلوغ، والأمر الثاني هو العقل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. هل هنالك فرق بين المجنون وبين الصغير في صلاة الجمعة؟ الجواب نعم، وهو أن الصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة لكنها تصح منه، لكن المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه، كما سبق معنا هذا الكلام في الصلاة. لأن المجنون لا يتصور منه النية التي هي شرط من شروط العبادات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر، كل مسلم مكلف ذكر، فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى ولا على الخنثى. والدليل على عدم وجوب صلاة الجمعة على الأنثى وأن وجوبها خاص بالرجال الذكور فقط عدة أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كيف دل هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة؟ من يجيب؟ نعم. نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيوتهن خير لهن، وهذا كلام عام، ما قال في صلاة النافلة مثلا، وإنما قال بيوتهن وأطلق في كل الأحوال، فدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومن ذلك صلاة الجمعة. ومعنى هذا أنه لا تجب عليها صلاة الجمعة. وورد أيضا حديث ضعيف يفيد عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة، لكن يكفي هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حر. وهذا هو الشرط الثالث من شروط، أو هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الجمعة، وهو الحرية، فلا تجب الصلاة على السلام ورحمة الله وبركاته، فلا تجب الصلاة على العبد. لماذا؟ استدلوا أولا بحديث ضعيف أو فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على أربعة: المرأة والصغير والعبد والمسافر. واستدلوا أيضا بالنظر، يعني بالتعليل، فقالوا: إن العبد مشغول بطاعة سيده مالكه، فلا يستطيع حضور الجمعة. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء، أن يكون مستوطنا، فلا تجب الجمعة على المسافر. هل هنالك فرق بين المستوطن والمقيم؟ المؤلف قال مستوطن ولم يقل مقيم، أليس كذلك؟ فلماذا؟ نعم، نعم، المذهب عندهم أن الإنسان له ثلاثة حالات: إما أن يكون مسافر أو مستوطن أو مقيم. المسافر سبق معنا ومعروف، المستوطن معروف، من هو المقيم؟ المقيم مرحلة عندهم أو منزلة عندهم بين السفر وبين الاستيطان. مثلا من سافر لبلد ونوى الإقامة فيها سبعة أيام، على المذهب هل يقصر ويجمع؟ على المذهب لا، سبق معنا أن أربعة أيام فقط، أليس كذلك؟ هذا يسمى مقيم وليس مستوطنا، يعني لم يجعله وطنا له، وإنما هو مقيم. فلا تجب الصلاة على المسافر ولا على المقيم، لكن لو سمع النداء وجبهما وجب عليهما الإجابة. فإن قال قائل: ما الدليل على عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر؟ أليس الأصل أن صلاة الجمعة تلزم كل مسلم مكلف؟ هذا هو الأصل، فلماذا استثنينا المسافر وقلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسفاره، سواء في الجهاد في سبيل الله أو في الحج والعمرة، لم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة في السفر، فدل على عدم وجوب صلاة الجمعة في السفر. بل قد دل الدليل أنه لم يصلي صلاة الجمعة. ما هو الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تعلمون وافق يوم عرفة، وافق يوم الجمعة، أليس كذلك؟ وافق يوم الجمعة، أليس كذلك؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة جمعة أو صلى ظهرا؟ صلى ظهرا، ولهذا لم يجهر في القراءة، لم يجهر في القراءة، وجمع العصر مع الظهر. بل قد نص جابر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ظهرا وعصرا، فدل هذا الدليل على أن المسافر لا يصلي صلاة الجمعة، بمعنى أنها لا تجب عليه، ويأتي معنى أنها لا تنعقد به، يعني لا يحتسب في العدد. قال المؤلف رحمه الله: مستوطن ببناء. مستوطن ببناء ليخرج من هو مستوطن بغير بناء، مثل أهل الخيام. لو وجد أهل بادية، أهل ماشية غنم، يسكنون الخيام ويتنقلون في الصحراء، هل عليهم صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لأنهم ليسوا مستوطنين ببناء. نعم صلاة الجمعة. كيف؟ يصليها ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة ركعتين لأنه مسافر، وليس لأنها يوم جمعة قصرا وجمعا. أما من وجبت عليه الجمعة فإنه يصليها، من وجبت عليه الظهر فإنه يصليها أربعا، ليس كذلك؟ في سؤال؟ طيب، في مسألة تجاوزها المؤلف رحمه الله، وهي على من تلزم الجمعة من حيث المسافة. لو وجد إنسان ساكن في بيت لوحده مثلا، أو بنى له بيت في مزرعته بجوار البلد، هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ نص الحنابلة رحمه الله على أنها تجب على من كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل، والفرسخ قرابة 5 كيلو والزيادة شيئا قليلا. فإذا كان بينه وبين المسجد مثلا 15 كيلو أو 10 أو 20 كيلو فلا يجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة. ما هو الدليل على فرسخ؟ قالوا لأن الغالب أن هذه المسافة هي التي يسمع بها صوت الأذان، صوت النداء، النداء. والله تبارك وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا لم يسمع النداء. نعم تفضل. نعم تفضل. هذا السؤال مهم. يوجد أحيانا مثلا الرعاة قريبين من البلد، هل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ ما رأيكم؟ قد يكون مثلا في النفود اللي حول البلد، البر اللي حول البلد فيها رعاة، هل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ نعم، غير مستوطنين. طيب لو كان مستوطن، الآن له حالتين: قد يكون غير مستوطن، مثلا عنده خيمة متنقل، هنا لا تجب عليه، لكن إذا سمع النداء تجب عليه إذا لم يتضرر. طيب إذا كان مقيم، يعني صحيح في البادية في النفود لوحده مثلا، لكن بنى له غرفة مثلا فهو مقيم، هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ نعم، المسافة مثلا 4 كيلو، هل تجب عليه؟ نعم، أحسنت. الأصل أنها تجب عليه، لكن قد تسقط عنه لعذر آخر، مثل إذا كان يخشى سرقة ماله. يعني هو عنده الغنم، سواء كان هو مالكها وعاملا فيها، ولو أنه ذهب يصلي خشي أن تسرق منه، هذا تجب عليه في الأصل، لكن هذا عذر مسقط للوجوب. لكن لا ينبغي أن يتركها بالكلية، بل ينبغي أن يحصل هنالك تناوب بينهم، مثلا بين الرعاة أو العاملين، وهذا يحصل أحيانا في بعض المؤسسات أو في بعض القطاعات العسكرية، بعض الأعمال التي يحصل بتركها ضرر على الناس. نعم تفضل. نعم هذه الجملة في حكم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة لصلاة الظهر قبل صلاة الجمعة حالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الأولى أن يكون تجب عليه صلاة الجمعة لكنه صلاها ظهرا قبل الإمام، شخص مثلا في بيته تكاسل والعياذ بالله عن صلاة الجمعة فصلاها ظهرا قبل أن يصلي الإمام، إما قبل أن يدخل الخطبة أو هو في الخطبة قبل أن يفرغ من الصلاة، ما الحكم؟ لا تصح صلاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليهم جمعة. من هم الذين عليهم الجمعة؟ هم الذين توفر فيهم الشروط الخمسة السابقة. قبل الإمام لم تصح. الحالة الثانية أن يكون لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل المرأة، فهل يجوز أن تصلي الظهر بعد دخول وقتها قبل الإمام؟ الجواب نعم، لكن قال المؤلف رحمه الله: الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى حين انتهاء الإمام من صلاته. لماذا؟ قالوا: حتى لا تسبق الإمام، لا تتقدم عليه في الصلاة. هذا بشأن المرأة. وبشأن أصحاب الأعذار مثل المريض أو نحوه، قالوا: لأنه ربما يزول عذره، أليس كذلك؟ فيدرك الصلاة مع الإمام. نعم. نعم هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم السفر يوم الجمعة، فالسفر يوم الجمعة لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون بعد صلاة الجمعة، فهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون قبل صلاة الجمعة، فإذا كان قبل صلاة الجمعة فله حالتين أيضا: أن يكون السفر ممن تلزمه الجمعة، الحالة الثانية أن يكون السفر مما لا تلزمه الجمعة كالعبد أو المرأة أو المسافر. فالحالة الثانية يجوز لهم السفر لأنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الحالة الثانية إذا كان السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة فلا يخلو من حالين أيضا: أن يكون السفر قبل الزوال، زوال الشمس، والحالة الثانية أن يكون السفر بعد الزوال. فأما السفر بعد الزوال ممن تلزمه الجمعة قبل صلاة الجمعة فهو محرم. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة واجبة عليه وقد دخل عليه وقت أدائها. الحالة الثانية أن يكون السفر قبل الزوال، مثل سافر الساعة 8 صباحا أو نحو ذلك، فهنا السفر مكروه واضح إخوان؟ طيب، ويرتفع حكم التحريم أو حكم الكراهة، يعني يزول حكم التحريم أو حكم الكراهة عند أحد أمرين. الأمر الأول أن يصلي الجمعة في طريقه، مثل إنسان سافر بعد الزوال إلى الرياض، لكنه توقف وصلى الجمعة في روضة الحسوب في بلد يبعد عن المدينة بعشرة كيلو مثلا، ما حكم فعله؟ يعرف أن دخول الإمام يتأخر عن الزوال كثيرا مثلا وصلى الجمعة هنالك، ما حكم فعله؟ جائز كما ذكر المؤلف. الحالة الثانية أن يخشى فوت رفقته، وهذا عذر سبق معنا في ترك صلاة الجماعة، أنه عذر مسقط لوجوب الجماعة، مثل إنسان في هذا الوقت الحديث عنده رحلة طائرة تقلع بعد الزوال بنصف ساعة، فيخشى إن صلى جمعة أن تفوته الرحلة، فهذا عذر يرفع عنه حكم التحريم إن كان سفره بعد الزوال فيكون جائزا، ويرفع عنه حكم الكراهة إن كان سفره قبل الزوال. واضح يا إخوان؟ طيب تفضل. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الجمعة انتقل إلى شروط صحتها، لأنه قد تكون الشروط شروط للوجوب وقد تكون شروط للصحة. فمثلا المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو حضروها تصح منهم، أليس كذلك؟ تصح منهم. ففرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. فالمؤلف رحمه الله ذكر شروط الوجوب فيما سبق وذكر هنا شروط الصحة. فالشرط الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى الوقت، وها هنا سؤال، المؤلف رحمه الله عبر هنا بقوله الوقت، أليس كذلك؟ بينما في شروط الصلاة قال دخول الوقت، افتحوا صفحة 122 إذا أردتم تقارنون. لاحظتم ذلك؟ قال في شروط الصلاة دخول الوقت، أما في الجمعة قال الوقت، هل هناك فرق بينهما؟ قطعا هناك فرق بينهما، ولم يفرق المؤلف رحمه الله في التعبير إلا لأمر مقصود. فلماذا فرق بينهما؟ الذي يجيب له جائزة من إدارة الدورة إن شاء الله. نعم نعم لا لا، الشروط السابقة في شروط الصلاة نفسها ليست في الجمع، يعني اشتراط مثل صحة صلاة الفجر نعت من الظهر والعصر دخول الوقت ليس الوقت، بينما الجمعة الوقت. نعم يعني هذا ليس سببا، لأن عند جمهور وقت الجمعة هو وقت الظهر. نعم محمد. أحسنت، هذا هو السبب. الصلوات الخمس يشترط لصحتها دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت إطلاقا، لكن تصح في الوقت وتصح بعد الوقت قضاء لعذر، أليس كذلك؟ إنسان استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس، ألا يصلي الفجر؟ يصلي الفجر، أليس كذلك؟ متى صلىها، في الوقت أو بعد الوقت؟ بعد الوقت. لكن إنسان أو أهل البلد خرج عليهم وقت الجمعة ولم يصلوا الجمعة، هل يصلونها جمعة؟ وإنما يصلونها ظهرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الوقت، يعني لابد أن تقع الصلاة في الوقت لا قبله كما في سائر الصلوات ولا بعده حتى ولو كان لعذر. ظاهر يا إخوان؟ ولهذا فرقوا في التعبير بين صلاة الجمعة وبين الصلوات الخمس. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروط صلاة من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت، ذكر أول الوقت وآخره، فقال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، أي أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر. ما هو أول وقت صلاة العيد؟ يأتي معنا أن وقت صلاة العيد يبدأ من وقت صلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. إذن على المذهب يبدأ وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا كان ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. هذا هو المذهب. والقول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن وقتها كوقت الظهر دخولا وانتهاءا، وعليه فلا يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال. قال المؤلف رحمه الله فإن خرج قبل التحريمة، يعني إن خرج الوقت قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا وإلا جمعة. هذه الجملة يمكن أن نعبر عنها بقولنا بما تدرك أو بما يدرك وقت الجمعة. يدرك وقت الجمعة على المذهب بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو أن جماعة صلوا الجمعة فدخل عليهم وقت العصر وهم في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، هل يكملونها جمعة أو ظهرا؟ على المذهب يكملونها جمعة، لأن يدرك الوقت بإدراك التحريمة. وهذا مثل قولهم في الصلوات الخمس تدرك بإدراك التحريمة، أليس كذلك؟ في صفحة 123 آخر فقرة وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، أليس كذلك؟ إذن يدرك وقت الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام. طيب هل يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تؤخر الجمعة إلى هذا الوقت؟ بما أنها تصح فهل معنى هذا أنه يجوز أن تؤخر إلى هذا الوقت؟ الجواب لا. والمؤلف ذكر في الصلوات الخمس ولكن يحرم تأخيرها إلى هذا الوقت. نعم تفضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله في الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، وهذا الشرط هو الذي يسميه العلماء شرط العدد، حضور العدد المعتبر، والعدد على المذهب هو 40، ويحتسب منهم الإمام، يعني يجوز أن يكون 39 والإمام هو 40، ولهذا قال وحضور 40 بالإمام. ويشترط في هؤلاء العدد 40 يشترط أن يكونوا من أهل وجوبها، يعني لا يدخل في العدد المسافر إذا صلى معهم، أو الصغير إذا صلى معهم، أو المرأة إذا صلت معهم. فلو صلوا 60 و25 منهم مسافرين لم تصح الصلاة على المذهب. قال المؤلف رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها. طيب ما هو الدليل على أن العدد 40؟ وهذه المسألة كما قلت اختلف فيها العلماء كثيرا. ما هو الدليل على دليل المذهب على أن العدد لا بد أن يكون 40؟ استدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مرت السنة، أو قول في قول طارق بن هشام، أو من أشيم طارق بن أشيم رضي الله عنه، مرت السنة أن على كل 40 فما فوق جمعة وعيد فطر وعيد أضحى. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في المدينة صلوا الجمعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 40. قال المؤلف رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها، يعني وجد في المسجد 40 رجلا أو 45 ثم نقصوا قبل إتمامها، يعني والإمام في الخطبة الثانية مثلا أو في الركعة الأولى لما كبر التكبيرة تكبيرة الإحرام خرج بعضهم لعذر أو لغير عذر. قال المؤلف رحمه الله استأنفوا جمعة، يعيدونها من جديد جمعة، يأتي بخطبة ثم صلاة من جديد، لأنه انقطع الشرط أليس كذلك؟ قال رحمه الله استأنفوا جمعة إن أمكن. إن أمكن بمعنى إن جاء العدد مرة أخرى، أو إن أمكن بمعنى أنه لا زال في الوقت. فإذا لم يأتي بقية العدد 40 على المذهب أو خرج الوقت فإنهم يصلونها ظهرا. واضح إخوان؟ طيب لو صلوها ظهرا وهم أكثر من 40 على المذهب وما زالوا في الوقت، ما الحكم؟ يجب عليهم أن يعيدوها. لماذا؟ لأنه لا تصح صلاة الظهر قبل صلاة الإمام. قال المؤلف رحمه الله ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وهذه الجملة يمكن أن نعبر عنها بما تدرك صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله ومن أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة. طيب لماذا لم يقل المؤلف من أدرك الركعة الثانية مع الإمام أتمها جمعة؟ ها هل يمكن يدرك الركعة الأولى دون الثانية؟ هل يمكن؟ الإمام المؤلف رحمه الله يقول: ما أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. لماذا لم يقل: ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام أتمها جمعة؟ هل يمكن يدرك معه الركعة الأولى دون الثانية؟ لا يمكن هذا فيما لو انقطع الصوت مثلا، وشخص يصلي في الدور الثاني فانقطع الصوت لا يصح الائتمام هنا حينئذ، أليس كذلك؟ هل يمكن يقع ولا ما يقع؟ خاصة من النساء مثلا انقطع الصوت، هنا تنفرد عن الإمام أو ينفرد عن الإمام، أليس كذلك؟ فما حكمه؟ نقول: إن كنت صليت مع الإمام ركعة كاملة بسجودها، ليس الركوع فقط وإنما الركوع والسجود، فلا فتصلي الجمعة. أما إذا لم تدرك مع الإمام ركعة كاملة يعني بسجودها فإنك تصلي ظهرا. وهذا ينبهنا إلى خطأ يقع في كثير من الناس في الصلاة الجمعة، تجد بعض المأمومين يأتي متأخرا وقد أخطأ في تأخره، فيأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ثم تراه يصلي ركعتين ويسلم، ما حكم فعله؟ صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يدرك الجمعة، وبناء على أنه لم يدرك الجمعة فيجب أن يصلي ظهرا، والظهر أربع ركعات. طيب، وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله جعل إدراك صلاة الجمعة على المذهب يكون بإدراك ركعة، أليس كذلك؟ بينما إدراك الجماعة على المذهب بما يكون؟ هذه المقارنات يا إخوان مثلا بين الجمعة والجماعة أو نحو ذلك تفيد أمرين: ترسخ المعلومة في ذهنك، وتنمو الملكة الفقهية العلمية عندك. نحن قارنا مثلا في الوقت وقارنا في أمور أخرى، طيب هنا تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، طيب والجماعة المذهب تدرك بالتسليمة، تفرقوا هنا، بينما جعلوا إدراك الوقت فيهما واحد وهو إدراك تكبيرة الإحرام. في سؤال؟ نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان في أسئلة لعل الإخوة يذاكرون، وحتى لو كان في أسئلة مكتوبة أو من عند الأخوات، ولعلنا نلتزم بأن نجعل آخر دقائق من كل درس في الإجابة على الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ. هل السؤال يعني إنسان مثلا المسجد الذي يصلي فيه بالعادة مسجد الحي كبر تكبيرة الإحرام، ومسجد آخر إما أن يكون قريب أو بعيد لم يقم بعد، فأيهما الأفضل؟ لا شك أن تصح الصلاة هنا وتصح الصلاة هنا وتدرك الجماعة بلا إشكال، لكن لا شك أنه لو تقصد وذهب إلى المسجد الآخر لأجل إدراك تكبيرة الإحرام فهذا خير، لأنه جاء الفضل الخاص بإدراك تكبيرة الإحرام، خاصة إذا لم يكن للإنسان عذر في التأخر عن تكبيرة الإحرام. أما إذا كان له عذر فلا شك أن الأفضل والأولى أن يذهب إلى المسجد الآخر، لكنه يؤجر إن شاء الله على تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا حبسك مثلا عن تكبيرة الإحرام التي كنت محافظا عليها عذر شرعي، فإن الله تعالى يكتب لك بفضله وكرمه أجرها أجر إدراكها. نعم في سؤال تفضل. جيد، خاصة إذا كان الإنسان مثلا إذا دخل المسجد وهم في التشهد الأخير وذهب إلى مسجد آخر يدرك الجماعة أو يدرك صلاة من أولها، هذا أمر حسن إذا كان يتيقن وجود مسجد آخر. أما إذا كان لا يتيقن ذلك وإنما احتمال واحتمال فإنه يدخل معهم. نعم، خاصة إذا إذا ما دخل المسجد، إذا دخل المسجد وخرج يظن به سوءا، لكن إذا كان خارج المسجد مثلا في بيته، فأيهما أولى؟ الصلاة في جماعة كثيرة لكن تفوته ركعة أو تفوته تكبيرة الإحرام، أو الصلاة في جماعة أقل لكن يريد تكبيرة الإحرام، وكلاهما الجماعة الأولى ليست الجماعة الثانية والثالثة؟ ها؟ الذي يظهر الله أعلم أن إدراك تكبيرة الإحرام في ذلك أولى. نعم، لأنه جاء الفضل الصريح في إدراك تكبيرة الإحرام أكثر وأوضح من الفضل المتعلق بكثرة الجماعة أو قدم المسجد أو ما شابه ذلك أو كونه جامع، لأن الفضل الصريح في تكبيرة الإحرام واضح. نعم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.